إنا قادمون بهجير أموال الجحام يا قدس إنا قادمون بهجير أموال الجحام يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار إن نحن أعلنا الصمود فلسوف تنزح القيود إن نحن أعلنا فلسوف تنزح القيود والمسجد الأقصى يعود وتزاح أموال الظلام وتزاح أموال الظلام يا قدس إنا قادمون لهجير أمواج الحام يا قدس إنا قادمون بهدير أمواج الحام يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار يا قدس إلي تحية مني وعبد المؤمنين يا قدس إليك تحية مني وعبد المؤمنين بدمي سأنقش راياتي قسما بألا أنحني قسما ألا أنحني يا قدس إنا قادمون بهجير أمواج الجحام يا قدس إنا قادمون بهجير أمواج الجحام يا قدس إنا قادمون نحصد خيبر وبني قريظة والنضير جئناك نحصد خيبر وبني قريظة والنضير فلقد أتينا زاحفين وسيخرس المتربصون وسيخرس المتربصون يا قدس إنا قادمون بهجير